سناني بعد نقول شي بدرني يفتح السعر تقول ولا ترشوتك يا سيف الكيل زينة تريدك يا عمي يجيك مراخص ولسي حلي Thank you.